فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاسية. وفي رواية لإمام أحمد لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة. واضح. فكأن هذا النص الوحيد الذي يمكن يعول عليه في مثل هذه القضية، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم ويبين ماذا يجب على الجماعة في إذا كانت مستقرة في موطن ما، قال في قرية أو في جماعة بدوين. إذن سواء هنا أو هنا إذا كانوا ثلاثة فما فوق يجب عليهم أن يفعلوا ذلك، يعني ما دون ذلك إن فعلوا فحسن، وإن لم يفعلوا ما حق فيهم هذا النص الذي ذكره النبي. ولو ورد في ذلك ما يبين هذا لما قال نعم الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله. يعني هنا ذكر أن أفضل شيء أزكى إذا اجتمعوا، وليس فيه نص. النص الثاني نص النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمالك بن الحويرث مع من كان بعده وقد كان في سفر، إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولأمكما أكبركما. يعني هذا نص اثنين ماشيين مع بعضهم بعض، فشيء آخر تقام الصلاة ويفعل الأشياء في حد ذاتها. ولهذا نقول هذا النص هو الفيصل في هذه القضية، ما من ثلاثة في قرية ولا بدو ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة، يعني عليكم بأداء الصلاة ماذا؟ جماعة. فبين أن المقصود بالجماعة هنا أداؤها جماعة، وهي أول بدايات الاجتماع واجتماع القلوب، لأن الرسول قال لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فقال فإنما يأكل الذئب القاسية، جاءت رواية أخرى قال لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة، لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة، يعني ما من ثلاث فقه في محل من محلات في بدو أو في كذا، إذا اجتمعوا ثلاثة فأكبر أصبح الجماعة في حقهم واجبة، ما دون ذلك شيء مسكوت عنه، والأفضل لو اجتمعوا ولا يحق فيهم هذا، إنما الذئب تأكل من الغنم القاسية. هذا شبيه في الإمارة في السفر، إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم عليهما، فإذا خرجوا اثنان لا يشترط، ما يشترط، يعني إذا خرجوا اثنين لا يشترط إمارة، معروف دائما من يخرجوا اثنين كان واحد عنده كلمة نروح منه نشوف من يدخل طابعة تطاوعة ولا تختلف، لكن يصبح في حق السفر إمارة واحد يأتي يؤمر على الجماعة إذا كانوا ثلاثة ثمان. إذن هذا شبيه بذلك وليس من بعض الأمثال. إذن فهذا الحديث تعالى إذا حضرت القافة أذن وأقيم ولأمك أكبركما، لما قال هو أنا في الحديث يعني لما الرسول قال فليأمك أكبركما لأنهم جلسوا عنده كم عدة أيام وأخذوا ما أخذوا من العلم، فهو أعلم بمستواهم في حفظ القرآن ومكانة القرآن، ولهذا قال هما ليأمكما أكبركما علما بماذا؟ بحالهم كأنهم استوي ماذا؟ في الحفظ أي في أخذ القرآن، ما فيش تفاوت بينهما. ولهذا قال الحذاء فقلت لأبي قلابة فأين القراءة؟ هذا المنهج العلمي نقوله إحنا المنهج التدارسي، نقرأكم ذلك بالأمس القريب نجيب ذلك ونقرأ. قال الحذاء فقلت لابن أبي قلابة فأين القراءة؟ أصل فيهن يبدأ ماذا؟ أقرأكما ثم ينتقل بعد ذلك إلى أعلمكم بالسنة ثم ماذا أخذ من خجرات ثم جاء أكبركم. قال أين القراءة؟ قال إنما كان متقاربين، يعني هذا أبو قلابة هو صحابي يذكر عن حالهما، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهما ذلك المقال المقولة دليل على هذا الأمر الذي نشر كلام هو على علم بهما، لا المقصود به يبدأ بالأكبر في حد ذاته. نعم نعم. يمكن حمل هذا المعنى البشر أو على ما ذكره الشيخ مالك بن الحويرث نفسه لما قال في الحديث قال ونحن شبابة متقاربون في السن، يعني الشيخ ليس من المعنى يريد متقاربون في الحفظ، ف فقال فقلت أين القرآن؟ لأن عندما قال ونحن شباب متقاربون قد علمت ماذا وجدكم على أهلكم وعلى أهلكم وغير هذا. لما علم منا شوقنا لأهلنا قال قد علمت شباب متقاربون يعني في السن. شفني ما ذهب إلى الحذاء. لا الحذاء عنده الحق. قال له كيف بدأ بالأكبرية والأولى أن يبدأ بالحفظ؟ فقال له أبو قلابة إنما كان متقاربين في الحفظ فأرشدهما إلى الأمر الآخر اللي بعده لما كانت القرآن قاربة. إذن لا ينتقل إلى معد إلى ترجيح بوجه آخر من الترجيحات التي ذكرها النبي في النصوص الأخرى. نعم. وقد اختلف العلماء في النصاب الذي بهم تقوم الجمعة فذهب إلى وجوبها على الأربعين لا على من دونهم عمر بن عبد العزيز والشافعي وفي كون الإمام أحد موجهان عند الشافعي وذهب أبو حنيفة والمؤيد بالله وأبو طالب أنها تنعقد بثلاثة مع الإيمان وهو أقل الجمع. الرسول قال ما من ثلاثة يعني كما رأم تقام فيهم الجماعة دليل على أن الإمام واحد مات منهم في حد ذاته وهو كافي في هذا العدد وهو أقل عدد تنعقد به فلا تجب إلا نعم فإذا لم يتم هذا القدر مستدلين بقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا أمر ليس مقصود به عدد الجماعة ولا العدد نتاع المصلين وإنما أمر لكل المسلمين فاسعوا إلى ذكر الله. يعني لا نستطيع أن نجعل من هذا الأصل فاسعوا إلى ذكر الله المقصود به ماذا الجماعة. فعلى هذا الأساس فاسعوا إلى ذكر الله إذا ليس لك من البيت من يخرج معك إلى الجمعة فلا تخرج وحدك لازم يكون معك جماعة وانت رايح المسجد لأن قال فاسعوا إلى ذكر الله والمقصود به إذا كان هكذا لو إذا كنت لوحدك في البيت لا تخرج حتى يكون معك ثلاثة يعني الابن وواحد ناس أخرين فذاك يحق فيك فاسعوا. وإذا كنت فالمقصود به هذا أمر المقصود به المجيء إلى الصلاة وليس المقصود به تعيين العدد في حد ذاته. قال والخطاب للجماعة بعد النداء للجمعة وأقل الجمعة ثلاثة فدل على وجوب السعي على الجماعة للجمعة بعد النداء لها والنداء لا بد له من مناد فكانوا ثلاثة مع الإمام ولا دليل على اشتراط ما زاد على ذلك. والمقصود به إذا كان هناك جماعة موجودة يعني وهي ثلاثة وقد آه فلا عبرة بالعدد ابتداء يعني إذا وجد في المسجد يعني الآن وعلم أن فيه لما إذا ثلاثة فما فوق لابد لهم أن يجتمعوا فإذا وجد الثلاثة فما فوق متى حضر الإمام ودخل الوقت ولو كان مع الإمام ماذا واحد يبدأ ماذا خطبة لعل الثاني ماذا يلحقوا لأن الأصل فيها جماعة لا ينتظر حتى يكمل العدد ثم يخرج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج الصحابة كلهم وبقي ماذا على المنبر وقال وتركوك قائما ما توقف عن الخطبة لما خرجوا وقال ما فيش ثلاثة معي وإنما تم خطبته وتمت صلاته وتم صلاته صلى الله عليه وسلم ولما خرج الإحدى عشر. إذن لا اعتداد بعد وجود الجماعة في المسجد والعدد المطلوب فإذا بدأت الجمعة ولو بدأها بواحد معه له ذلك لأن الأصل فيها أن يأتي الآخر الثاني بعدها فتتم الصلاة بعدها والجمعة. نعم شيخ معنى الجماعة في الحضر تكون ثلاثة أكثر أو في السفر من قتلك قتلك ما تجب فيه الجماعة ثلاثة فأكبر لأن استحوذ عليهم الشيطان يجب. وإذا كانوا اثنين لا مانع من ماذا من الاجتماعي ما تصبحش في حقهم واجبة. فهمت الآن؟ يعني لما ذكرنا الوعيد على ثلاثة يعني قلت لك الآن دليل أنه في النص الثاني وذكرت لك النص يا بني الثاني في السفر ما في الحوية الشيخ ما قلت إذا كنت ما في السفر لأن بقى جلس عندي الآن ذكرت لك النص وين كان مخك قلت صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. إيش في هذا النص؟ ترغيب ترغيب في الصلاة مع واحد ثاني. أنا قلت إيجاد يعني أنا عندي الإجاب قلت لك يا أبني الإجاب ثلاثة فأكثر تجب قوله ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان هذاك الوقت تصبح واجبة إذا وجد ثلاثة في قرية. نص صريح فيها يعني ما كان دون ذلك مش لا, لا, لا يلزم منه ماذا؟ أن يصلوا جماعة، لكن لو اجتمعوا صلوا جماعة جائز هذا. هذا قلنا هذا فقط حتى يتبين الأمر، يعني حتى لا يكون هناك تعارض بين النصين، وجبنا بالنص الثاني إذا حرثت الصلاة فأذنا وأقيما ولأمك، قلنا هذا الأمر اللي حملوه لنا العلماء على الأمر وواضح الأمر، المقصود به أنهم كانوا في سفر والاجتماع موجود مع بعض البعض، هنا يجبهم أن يؤذنوا ويصلوا جماعة، دليل أقل للجماعة مال اثنين فصاعدا. لكن متى تصبح في حق الجماعة الوجوب يعني فعل الجمعة والعتاه؟ ثلاثة فأكثر، لأن ثمة وجبت عليهم، وجب عليهم الأذان، وجب عليهم الاجتماع، وجب عليهم الشهادة، إذن تصبح من ثمة الجمعة واجبة إذا كانت ثلاثة فأكثر، إذا لم يفعلوا خالفوا هذا النص. ولهذا قلت أنا إذا كان الإمام وجد بعدما وجدت هذه الثلاثة وفعلوا المسجد وجد له ذلك أن يصلي ولو مع واحد لوحده يأتيه فيحضر يخطبه ويتكلم يصلي. نعم. ما يقرون في شروط وجوب الجمعة أنها لا تجب على أهل البلدية. ها؟ ما يقرون في شروط وجوب الجمعة أنها لا تجب على أهل البلدية والحديث فيه ولا بدوي. لا، لازم ننظر أنها قالش قالوا هما؟ لا هما ظهر لي المقصود بالبدو يعني المعروفين بالرحل، هذاك المقصود هما، ومقصود النبي اللي هو ماله في حالة استقرار، يعني استوطنوا جلسوا فعلوا هذاك تصبحت. أما البدو اللي هما رحل قد يجتمعون في موطن ما مدة وينصرف كل واحد جهلك، لا تجب عليهم من حيث الجماعة ولا غير ذلك، وإنما يصلون ماذا؟ قصرا. نعم. بالنسبة للحديث البدو يعني الوزن، ما من ثلاثة إنما تأكل الذئب من الغنم القاسية، المقصود بذلك أن الاجتماع موجود، وعدم الحضور واجتماع على صلاة تضييع لفضيلة الاجتماع، هذا من الاستدلال بالنص. وجه الاستدلال ما من ثلاثة في قرية أو بدو، أي في ثلاثة، ثلاثة موجودين مقيمين غير هذا، ثم يصبح الأمر في حد ذاته. أما إذا كانوا بدوا نروح هذا فذاك المقصود بهم أنهم ما عندهم حتى الصلاة في حد ذاتهم، صلاة مسافر يسافرون يصلون صلاة مسافر، صلاتهم صلاة سفر مش صلاة جماعة، والمسافر معروف أنها لا تجب عليه ماذا؟ لا جمعة ولا جماعة في حد ذاتها. نعم. قال رحمه الله يلزم يكون مسجد. نعم في كل قرية يلزم يكون مسجد. هذاك الأمر على ما اعتادوا عليه، أما المسجد يحددوا مكان يصلوا فيه يجمعوا فيه، ما إذا كان بعض القرى اللي ما عنده شيء من حتى البشي من يوم ما يبني يحطوا حجرات هكذا ويحددوا الموطن ويجاتوا يصلوا فيه بعض الجهات يعني. طيب قال نعم مرضانا وصلنا هذا أين فسعوا، والخطاب لجماعة بعد النداء للجمعة وأقل الجمع ثلاثة ونصلنا لها للجمعة بعد النداء لها، والنداء لا بد له من مناد، فكانوا ثلاثة مع الإمام، احنا قال ثلاثة مع الإمام ثلاثة والإمام واحد منهم يعني، ولا دليل على اشتراط ما زاد على ذلك، واعترض بأنه لا يلزم من خطاب الجماعة فعلم لها مجتمعين وقد سأ فعله نعم لها مجتمعين، وقد صرح في البحر بهذا، واعترض بأن أهل المذهب لما استدلوا به للمذهب ونقض بقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وجاهدوا نعم، فإنه لا يلزم إيتاء الزكاة في جماعة، المقصود به الآن قلنا الخطاب موجه ماذا؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا خطاب موجه لكل ماذا؟ مسلما فرضا على أحدا، وليس المقصود به الاجتماع في حد ذاته، وإذا لو كان فيه المقصود بالاجتماع في حد ذاته تصبح الصلاة لا تصلى فرادى، لو نعمل نتوقف عند ظهر هذا ما. يعني من كان في موطن واحد ما عنده الجماعة لا يصلي، لأن الرسول الله قال أقيم، لكن من خلال النصوص الواردة أن النبي صلى لوحده في بداية الأمر في مكة ولم يكن معه من يصلي معه، إذن فالأمر هنا بأداء الصلاة لا المقصود بها الاجتماع والجماعة، وإنما فهم ذلك من نصوص أخرى. قلت والحق أن شرطية أي شيء في أي عبادة لا يكون إلا عن دليل، ولا دليل هنا على تعيين عدد لا من الكتاب ولا من السنة، وقد فعلمنا الدليل من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قد علم أنه لا تكون صلاته إلا جماعة كما قد ورد بذلك حديث أبي موسى عند ابن ماجه وابن عدي وحديث أبي أمامة عند أحمد والطبراني والإثنان أقل ما تتم به الجماعة لحديث إثنان فما قول جماعة إثنان جماعة حديث ضعيف هذا فتتم بهم في الأظهر وهنا قلنا الحديث بين ماذا ثلاثة تجب عليهم الجمعة وما دون ذلك إن فعلوا لا مانع من فعل ذلك وقد سرد الشارح الخلافة في الأقوال في كمية العدد المعتبر في صلاة الجمعة فبلغت 14 قولا وذكر ما تشبث به كل قائل من الدليل على ما ادعاه بما لا ينهض حجة على الشرطية دي. ثم قال والذي نقل عن من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في جمع كثير غير موقوف على عدد يدل على أن المعتبر هو الجمع الذي يحصل به الشعار وما يحصل به الشعار هو ثلاثة فما فوق ما دلنا النبي صلى الله عليه وسلم وجواز الاستماع تحصل جماعة باثنين كذلك صلاة الجمع فالرجل مع الثاني أزكى نعم ولا يكون إلا في كثير يغيظ به المنافقين ولا اعتداد في هذه العبادات من غيظ المنافقين وإن العبرة الخوف على النفس من أن يستحوذ عليه الشيطان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وما جعل هذا الجمع من أجل إغاظة ماذا المنافقين وإنما تكون إغاظة المنافقين متى في بعض العبادات التي مثل الرمل في أول الحج في أول عمرة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال المشركون ما قالوا في الصحابة فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الصحابة بماذا بالخب في الثلاثة أشواط ليبين أنهم ما زالوا على ماذا على قوة لأن قال أنهكتهم عما يضرب فما كان من النبي إلا أن يأمرهم بذلك ثم أصبح بعد ذلك ماذا هديا وسنة بدون اعتداد بهدي المنافقين ولا غير من الناس وإنما العبرة بأن لا يستحوذ الاجتماع هو والجمعة غير والاجتماع هذا هو حتى لا يستحوذ الشيطان على الإنسان المسلم العبرة بذلك ولو كان الإنسان يلتفت إلى العدد إذن فكل موطن في كل جهة فيها عدد ويصبح ماذا ترد للعرف الذي ينكأ به العدو هذا لا اعتداد به من حيث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون إلا في كثرة يغيظ بها المنافقين ويكبد بها الجاحد ويصر بها المصدق والآية الكريمة دالة على الأمر بالجماعة فلو وقف على أقل ما دلت عليه لم تنعقد المقصود به النص ورد فإذا قلت قد كتبنا رسالة في شروط الجمعة التي ذكروها ووسعنا فيها المقالة والاستدلال سميناها اللمعة في تحقيق شرائط الجمعة وقد فصلنا هذا في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وسميناه الحد الفصل في ما تقام به الجمعة الحد الفصل في العدد الذي تقام به الجمعة فقد حده النبي وبينه فلا نحتاج إلى رجال كاملة حديث واحد كان رأيتم الآن لما هذا الحديث انتع ثلاثة ما فوق ننظر العلماء الآخرين نجد الجماعة العلماء اجتمعوا من أربعة فما فوق كل جماعة مشغول إذن من قال بثلاثة خالف ماذا خالف الجمهور من قال بثلاثة خالف الجمهور إسماعيل لازم يقول ماذا أربعة فما فوق صدقوا شيخ من نقول أن يخطب الجمعة لم يجد فيها دليل في حد عددها عدد حاضرين ما عندناش الحق لها بالصلاة لأن الجمعة ليست خطبة يعني منفردة بل متصلة بصلاة يعني من أجل هذا الحقنا شيخ هو جماعة لأنها تصلى جماعة والأمر بالجماعة هي تحل محل الظهر دعنا نقول ما هي بدل عن الظهر واضح الآن هي بدل عن الظهر فإذا الخطاب موجه لهذا الجماعة بهذه الصورة لأنها بدل عن الظهر ما تقوم بها صلاة الظهر تقوم بها ماذا صلاة الجمعة بدون أي إشكالية صلاة الظهر تصح من الاثنين هنا قلنا إحنا الآن الرسول قال ثلاثة إذا لم يقيموا الجماعة استحوذ عليهم الشيطان ولم يمنع ما دون ذلك فهمتني وراء الآن أنا قلت النص الفيصل في العدد الذي لا بد أن نجعل منه يبتدئ وإن لم يفعلوا أثموا ثلاثة قلت مانع أن يكون اثنين دون ذلك لأن قد ثبت أن الجماعة تفعل بالاثنين إذن هذا كلامي في هذه الحديثات ولهذا قلت لو كان قلنا لا تبدأ بثلاثة يجب على الإمام إذا حضر واحد يبقى ماذا ينتظر حتى تجتمع الجماعة. وهذا ليس مطلوب من الإمام في حد ذاته. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جمعة ثم خرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتركوه ماذا؟ قائما. النص وارد في ذلك وتركوك قائما. فذاك الأمر كانت الجمعة كما قلنا لم تكن ماذا واجبة في حقهم. يستطيع أن يصلي الجماعة ويستطيع أن ينصرفوا، ما كانش مشكلة لأنه داخل الخطبة يسنوا في الجماعة وخرجوا لحاجته، دليل على عدم وجوبها كما كان غير واجبة على المرأة وغير ذلك. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله: وعن سمورة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة. رواه البزار بإسناد لين. قال الشارح رحمه الله: وعن سمورة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة. رواه البزار بإسناد لين. قال الشارح: قلت قال البزار: لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. وفي إسناد البزار يوسف بن خالد البستي وهو ضعيف، ورواه الطبراني في الكبير إلا أنه بزيادة والمسلمين والمسلمات. وفيه دليل على مشروعية ذلك للخطيب لأنها موضع الدعاء، وقد ذهب إلى وجوب دعاء الخطيب لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات أبو طالب والإمام يحيى، وكأنهم يقولون إن مواظبته صلى الله عليه وسلم دليل الوجوب كما يفيده كان يستغفر. وقال غيرهم: يندب ولا يجب لعدم الدليل على الوجوب. قال الشارح: والأول أظهر. قال رحمه الله: وعن سمورة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة. رواه البزار بإسناد زي. وعن سمورة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة. رواه البزار بإسناد زي. قلت مشار يقول قال البزار: لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. وفي إسناد البزار يوسف بن خالد البستي وهو ضعيف، ورواه الطبراني في الكبير إلا أنه بزيادة والمسلمين والمسلمات. وفيه دليل على مشروعية ذلك للخطيب. المشروعية لا تثبت إلا بدليل صحيح وهو دليل ضعيف، فلا نستطيع أن نجعل من هذا النص دليل شرعي على مشروعية مثل هذا الفعل، لأن هذا الفعل يحتاج أقل في أن يكون الحديث حسن، والحديث ضعيف لا يستفاد من حكم شرعي، لأنها موضع الدعاء. وقد ذهب إلى أما موضع الدعاء فقد بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العيد. قال: وقد أمر الحيض بأن يحضرنا صلاة العيد لأنها ماذا؟ يشهدنا الخير. إذن لما كانت صلاة العيد مختصة بدعوة وبالاستغفار وبغيرها من الدعاء، أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحيض بالحضور. أما الجمعة فهي يوم يجتمع فيه الناس ويعظهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم من أمر دينهم ما يعلم، فليس فيها شرطا لا بد أن يدعو أو أن يستغفر أن يفعل ذلك، وإنما لما كان الأمر فيه دعوة المسلمين خص النبي صلى الله عليه وسلم من لا يجب عليه حضور الجماعة بحضور الجماعة، وهي صلاة العيد. قال رحمه الله: رواه الطبنا والرانا قلنا احنا وجوب. وقد ذهب إلى وجوب دعاء الخطيب لنفسه والمؤمنين والمؤمنات أبو طالب والإمام يحيى، وكانهم يقولون إن مواظبته صلى الله عليه وسلم دليل الوجوب كما يفيده. الحديث غير صحيح، كيف نستفيد الوجوب؟ كان يستغفر، وكان غيرهم وقال غيرهم يندب ولا يجب لعدم الدليل على الوجوب. وقال الشارح: والأول أظهر. لا الأول لا الثاني أظهر، والأصل فيه يبقى الجمعة بحسب حال ماذا؟ الإمام ما يرى من حال المسلمين، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ ويوجه الجيش ويفعل غير ذلك، ثم إذا كانت الحاجة إلى الدعاء يدعو كما جاءه الأعرابي قال: ألا تستسق لنا يا رسول الله، فاستسقى وغير ذلك. إذن ليس فيه شيء يعد أنه كما هي البدعة الآن، أصبحت الخطبة الأولى للتعليم وللموعظة، والخطبة الثانية ماذا؟ بالدعاء. فهذه أصبحت بدعة، إذا فيها شيء فهو اعتمادهم على هذا النص. ولهذا نقول نحن وش نقول؟ نضرب نفس هذا كان النبي يستغفر المؤمنين والمؤمنات كل جمعة. ما أقدرش نقوله لأنكم فيه لازم نجمع نص أخرى، وإلا نقول دو الجمعة هي ماذا؟ للاستغفار المؤمنين والمؤمنات. فإذا صعد الإمام على المنبر استغفر للمؤمنين والمؤمنات ثم نزل وانصرف فقد فعل ما عليه. لو قلنا هذا بالوجوب يعني الحديث، لكن هذا ليس فيه، هذا بوجه من الوجوه. نعم الشيخ، هذا مثل الدعاء في أثناء الخطبة في حديث شبه عندي فيه إشكال يعني. من قال منع من الدعاء أثناء الخطبة؟ الشيخ لا، هذا في إشكال آخر. اما الاخلاص اشكاليات واحتفالين على منبوش، اما احنا قلنا الدعاء يبقى من للامام بحسب الحال، بكل الامام يعيش الامه وينظر من حاله ما ينظر، فاذا راى اوضاع تحتاج الى رفع بلاء الامه او غير ذلك او هذا، فالحاجه تؤديك المقتضيه، لكن لا يجعل ذلك ديدنا اي سنه يعني يداوم عليها كما قالوا هما بالوجوب والاستحباب، وانما ما تقتضيه حاله المسلمين يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. تفضل اعطيني هذا. شيخ عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعه ثلاثه نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله ان شاء اعطاه وان شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذه أبو داود حسن الألباني. أعود اللفظ. قال يحضر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة ثلاثة. قال النبي نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وراه الدعاء انت الاشكال تاعك وراه. شيخ شيخ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن احوال الناس اثناء الخطبه. الشيخ قال في الصنف الاول رجل حضرها يلغو، اعطيني واللغو يتعلق بالجمعه والامام يخطب يعني. شيخ بس في هذا الاشكال تاعك انت راك الان فعلت وعملت على دليل الاقتران، وهذا خطأ منك ابتدائيا يعني. وهذا خطأ منك ابتدائيا يعني. بغير بديت أنا قلت لك الخطأ وين راك مشيت أنت أخطأت. الآن يلا ابدأ. يحضر الجمعة ثلاثة نفر. ثلاثة نفر. رجل حضرها يلغو وهو حظه منها. يلغو وهو حظه منها. ورجل حضرها يدعو. يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. إيه؟ ورجل حضرها بإنصات. إيه؟ سكوت. إيه؟ ثم قال ولم عودي الآخر. ورجل حضرها لول هذا وش هذا عودي؟ أول رجل حضرها يلغو وهو حظه منها. إيه؟ والثاني رجل حضرها يدعو، والثالث رجل حضرها بإنصات وسكوت. إيه؟ وإيه لا يلزم من مقارنته الحضور أن يكون الدعاء أثناء الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة يحضر الجمعة ثلاثة. إيه الجمعة تبدأ يا حبيبي تبدأ الجمعة من الخروج من البيت إلى انتهاء الخطبة. معلي أنا قلت لك الآن أنت إشكاليتك درت الاقتران، لما جاء يدعو في وسط مع إنصات يلغو جعلت ذلك لازم يكون أثناء الخطبة، وإلا هذاك الذي يدعو انصرف عن أصل الإنصاف وهو مطلوب شرعا، فمعنتها يدعو يعني إما في مجيئه بطريقه ولا كما نقول هنا عند سكوت الإمام أو غير ذلك فعدته منها ذلك. لكن لو حملناه مثلا على الجزء الذي بين الخطبتين على القول بأنها ساعة إجابة، لا ساعة إجابة خلاص حددناها انتهت المشكلة. على القول الذي يقولون لا نعول على ذلك القول، لأن الجمعة الآن يحضرها ثلاث يدعو، الآن عندنا من الحضور من البداية إلى أن يتم الإمام الخطبة هذا كله حضر الجمعة، ولا الوشاج قال إذا خرج من بيته وقد توضأ فهو في صلاة فلا يشبك ماذا بين أصابعه، بين أنه في صلاة، إذن يبدأ من هذاك الوقت هو ماجي والدعاء في يوم الجمعة إلى أن تنتهي الجمعة في حد ذاتها، يعني عندك بين الأذان بعد والإقامة لما تقام الصلاة غيرها أثناء سجوده في الجمعة فيدعو فذاك عبده من الدعاء يسجد لما يصلي ما بدله خلاص فما فيش إشكالية لا إشكاليتك فيها لما عملت على دلالة الاقتران وجعلتها في نفس الوقت أي الخطبة لا قال ينصت ولا آخر يلغو لأن النبي صلى الله عليه وسلم شيخ لما جعل مثلا ذكر اللغو شيخ اللغو لا يكون قبل الخطبة أنا قلت لك الآن هذه خطأ هذه أنا هذا قلت لك قلت لك خطأك جعلت دلالة الاقتران ودلالة الاقتران في هذا قد جاء أن الإنسان أثناء الخطبة يجب عليه أن يصغي وأن ينصت إذن فدليل أن يدعو غير هذا الوقت اللي فيه الخطبة تكون في وقت آخر إذن هذا اللي دائما احنا نقوله على الطالب أن يجمع بين النصوص حتى لا تكون عنده إشكالية في توجيه النصوص ولا في إعمالها في حد ذاتها نعم نعم إعراب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها أنه مقرر لها علماء ذكر الأحوال التي ممكن أن تكون لا اسمح لي لازم تنتبه عود شو النص قول عود قرأي النص بحروف أخرى أحسن هو أتاقى اسمع النص اسمع النص عود أقرأ النص دايما دايما انتبه جيدا معي ما فيش إشكالية قول له عود الآن هذا منهج أنا الآن يهمني منهج العلمي مش مشكلة يهمني منهج العلمي حتى أكيد تتكلم وأنت عندك قوة في كلامك أنا عندما قال هذه ثلاثة قلت له إشكالك هي دلالة الاقتران الآن نمضي عود للفظ الحديث يحضر الجمعة ثلاثة نفر رجل حضرها يلغو وهو حظه منها لغو ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه علق إن شاء أعطاه وإن شاء منعه أعطاه دليل على أن ذاك الفعل جائز نشوف أنا هذا أعطاه نقول هنا النص دليل على أن هذاك الفعل جائز لو كان غير جائز كانت الأصل لا يعطيه لأنه الآخر ليس له إلا اللغو فضل نعم بل فضل يدل أنه حضرها يدعو في شيخ فيه إقرار ليس فيه إنكار أي ليس فيه لا إقرار ولا إنكار شيخ هو المقصود من إيراد الحديث الحديث لماذا يذكر الناس هذه الثلاثة نفر يعني الأول راح في الواد الثاني راح في كلة الزيت الوسط هو راح في الخير والقرن الأول يلغو والثاني إيش هو يدعو وثالث بإنصات يعني الآن الأول راح ما عنده والو الثاني يدعو والثالث بإنصات إذن هذا الذي يدعو ليس فيه لو كان أنه في هذاك الوقت هذاك الفعل الذي فعله غير جائز أثناء الخطبة ما يقولش إن شاء أعطاه وإن شاء ماذا منعه هذا راجع إلى ماذا إلى أنه لما إذا أعطاه ما يدخل داخل المشيئة كان إذا كان فعل غير جائز المنع كلية نعم واضح الحين فهذا الأمر هذا يسمى دلالة الاقتران وإنما الآن يدعو يحضرها الآن الذي يحضر الجمعة إما أن يكون لاغي يلغو وهذا معروف تاع الخطبة والثاني ينصت والثالث يدعو لا ليس فيه دلالة أنه يشتغل عن الإمام بالدعاء لأن عندنا الإنصات هو المطلوب شوف هو أذهب على نفسه أجر الإنصات لكن دعاءه ممكن يجرب هذا لو كان أذهب على نفسه نفس الشيطان ليس له إلا ما لغى يكون لا يجيب لا يمنعه مباشرة المرسل لا يعطيه هوش لو هي لكن لو كان ذاك الفعل غير جائز لما أعطاه الله لما علق النبي ذلك بالمشيئة لأن اللي خلاني نحط في الاعتبار هذا ونقول ليس دلالة اقتران شيخ أنا هذا هو مقصودي لما لم نقيده بعدم الجواز لم نكن محتاجين أن نؤوله أنه كان في مشيه إلى الصلاة أو اسمع مني أنا عندي الدعاء أثناء الخطبة غير جائز لأنه انصراف عن الإمام والإنصات مطلوب يوم الجمعة للإمام. إذا جاء الرجل واستقبل الإمام ماذا فعل؟ فأنصت. فالإنصات يوم الجمعة والاهتمام بخطبة الجمعة هي من ما يقوم عليها الأجر. فإذا دعا في هذه اللحظة ليدعو خرج عن المطلوب الشرعي. فإذا هذاك الذي جعلني نقول أنه خرج عن المطلوب الشرعي ولم أجعل ليدعو مكان أثناء الخطبة هو وجوب الإنصات للإمام وهو يخطب. والعلماء قالوا حتى التأمين على الدعاء يقول ما يجوز لأن فيه إشغال عن الإنصات. هو إحنا عندنا جائز يعني التأمين على دعاء الإمام، لكن هم مع ذلك قالوا بعدم الجواز التأمين على الدعاء. ناهيك عن ماذا؟ الدعاء أو الكلام في حق ذلك. إذن إحنا على هذا الأساس جعلنا نقول الإنصات لما كان مطلوب شرعي، وذكر أحوال الحاضرين للجمعة في هذا، منها من يدعو لأن هذا الذي يدعو هو نفسه قد يكون ينصت كذلك، ولكن قال ثلاثة يدعو وينصت كذا. نعم والله أعلم، هذا الذي عندي بهذا، وهذا هو التوجيه الذي أراه. هل يمكن أن نسمي ما سوى الإنصات؟ نعم، هل يمكن أن نسمي ما سوى الإنصات له؟ كله له حتى الدعاء. حتى الدعاء يصبح له ما سوى الإنصات. ما سوى الإنصات اليوم الجمعة، ها؟ لأنه هو المأمور به شرعا. ها هو المأمور به شرعا أثناء الخطبة. ليش قلت له أنا لما جاء النص نتاع الإنصات هو الذي جعلني أحمل هنا يدعو، نقول ليس دلالة اقتران هنا، انتبه لهذه الجزئية. لما بمجرد ما تكلم عرفت أنه يلغو والإنصات، عرفت أن الأخ جاهل خطأ لما جعل يدعو ماشية في نفس الوقت. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإنصات وذكر عدم الإنصات اللغو وقال الدعاء، وعارفين الدعاء أثناء الخطبة لا يجوز الإمام يخطب وأنت تدعو، وإنما يجب ماذا؟ الإنصات. أنصت هي قولك لصاحبك أسكت فقط، أمر معروف ونهي عن المنكر ما يمشي جائز، ناهيك عن الانصراف. ولهذا قلت لك ذهب أهل العلم منع الصلاة على النبي، منع التأمين على الدعاء، كل منعوه يوم الجمعة. ماذا؟ لأن فهم كان يتنافى مع ماذا؟ مع الإنصات. لكن نحن لما قلنا هذا الإنصات جاء من أجل ماذا؟ متابعة الإمام. فأي شيء يصرف المصلي عن هذا إلا ما أجل شرك صلاة الركعتين، حتى لا يعترض واحد معترض، إلا ما أجازه الشرع في خطبة الجمعة كصلاة الركعتين أو سؤال الإمام وجواب الإمام له، هذا كل اللي جاءت النصوص فيها في حديثه. أما بقية الوقت أثناء الجمعة يجب الإنصات، وهذا قد مررنا به من قبل والله أعلم. نعم، جاءت رواية عند أحمد رجل حضرها بدعاء وصلاة. الله أكبر، هذه أحسن، هذه أحسن ومضية، بارك الله فيك. دعوتها الله أكبر، هي نفس الرواية. ها تعطيني رادي فايد جمع الطرق، جزاك الله خير. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد عن يوسف. الحديث عن من انت رويته؟ الحديث لو عند لا لا عمن الراوي صح؟ عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر، انت عمن؟ عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. معلش نفس تفضل. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثة رجل حضرها بدعاء وصلاة، فذلك رجل دعا ربه إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. هذا نفسه، ما ترى ما شاء رواية أخرى غير هذه، نفس الرواية نعم، لكن زاد فيها بدعاء وصلاة، لم يحضرها بدعاء فقط. إيه هذا الصلاة يعني؟ إيه لا، بدعاء وصلاة. إيه نعم، إيه ممكن هذا، بارك الله فيك، بدعاء وصلاة يعني جاء فدعا وصلى قبل أن يصلي مع الإمام، هذا ما أخذ بدعاء وصلاة لصلاته. أما أن يكون صلاة يعني فالناس في الثلاثة ثلاثة يصلي مع الإمام، ممكن هذا يكون توجيه شوية فيها. نعم، ربما الدعاء يبقى نحمله على معنى الحديث أول، يعني أثناء الخطبة يكون دعاء والصلاة بدعاء وصلاة. بدعاء وصلاة ماشي، يعني عندنا لما جاء الإنصات هو اللي خلانا نخرج من الإشكالية هذه كلية. نعم تفضل لبعد. نعم، قال المصنف رحمه الله: وعن جابر بن سمورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم. قال الشارح رحمه الله: وعن جابر بن سمورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم. كأنه يريد ما تقدم من حديث أم هشام بنت حارثة أنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر. وروى الطبراني في الأوسط من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على المنبر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفيه رجل مجهول وبقية رجاله موثوقون. وأخرج الطبراني فيه أيضا من حديث جابر أنه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ في خطبته آخر الزمر فتحرك المنبر مرتين، وفي رواته ضعيفان. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم. وعن جابر بن سمورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم. كأنه يريد ما تقدم من حديث أم هشام بنت الحارث أنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله يقرأها كل جمعة على المنبر. الظاهر أن ابن حجر العسقلاني رحمه الله في سوقه الحديث الأول هذا والحديث أم هشام وهذا الحديث يريد أن يفارق بينهما، وأنه يجوز للإمام كما يجوز له أن يقرأ سورة كاملة يجوز له أن يقرأ بعض القرآن مستشهدا به أو موجها له أو واعظا به، يعني كأن يقول مثل ما، لأن حديث أم هشام فيه قراءة كاملة للصورة وهو يقرأها وأخذها يوم الجمعة، فلعل فيه من يقول أن القراءة هي المطلوب إذا قرأ يقرأ صورة كاملة كما فعل. فكأن الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى ساق هذا الحديث ليبين كما جاز أن يقرأ القرآن يعني السورة كاملة يجوز له أن يعظ ببعض الآيات أثناء خطبته في يوم الجمعة. هذا ما يبدو لي من هذا السياق من ابن حجر رحمه الله في هذا الباب، ويصبح ذاك سوقه في موطن الذي تعم شام، وهذا سوق في موطن آخر وهو الاستدلال أو ذكر آية ثم شرحها وبيان الفوائد منها، الأخرى قراءة القرآن فقط، وإنما هذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس بهذا، والتذكير يكون بقراءتها من جهة وممكن بإعطاء المعاني التي فيها من جهة أخرى، والله أعلم. نعم. عندي في نسخة ناس يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. نعم. شيخ هنا في نسخة. شيخ كيف المعنى؟ يعني يزول إشكال هذا يعني إذا قلنا أن يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. يعني ليس يعني التذكير يجب أن يكون يعني بالآيات فقط. لا لا أنا أقول على الجوال، ما نيجي نقول أنه لا يجوز إلا بذلك. لا شوف هم يعني لا هم جعلوا هذا مثل الثاني، جعلوا ذكر بعض الآيات من القرآن وقرآن كامل سواسية، وكأن الموضوع سبق أن تطرق إليه ابن حجر العسقلاني، فقلت أنا هذا يبدو أنه مغاير لهذا. نعم. الذي حمل الشارح أن يقول ذلك قوله هو أصله في مسلم. نعم. الذي حمل الشارح أن يقول كأنه يريد كذا كذا قوله هو أصله في مسلم. لا أصل هذا الحديث جابر بن سمرة. ما كان الشيخ. إذن. هو حديث أم هشام. نعم. يعني الشارح رأى أنه حديث. لا أمي إذا كان أصله. أنا عندي الحديث إذا قال أصله ضمير يعود على الحديث. أنا عندي هكذا. أي أنا قلت لك لا. أنا حتى يكون دائما نكون مرتب ما نتعبش وما تعبش أنت معي. لما قال أصله هذه هو تعود عن الحال الحديث. شيخ لا يحتاج أن يعزو الأبي. نعم. لو كان هو في مسلم لم يحتاج أن يعزو إلى أبي داود. لا أصله. يبدو فيه الأصل نتاع الحديث يعني بعض موجودة في مسلم. شكون؟ الشيخ الألباني رحمه الله. تفضل. قال الشيخ الألباني رحمه الله: لقد أبعد الشارح النجع دائم، فإنه لا يقال في حديث أصله في مسلم أو غيره إلا إذا كان عنده من طريق الصحابي نفسه، أي عن جابر بن سمرة هنا، فالحديث يريد حديثه عند مسلم. الحافظ يريد حديثه عند مسلم بلفظ كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. هذا في أصل مسلم. نعم. أشوف غير ضمير برك. تمسك بيه بس معليش قل انا بالنسبه الي الان انا مشيت مع ماذا وانا مر في هذا مشيت واصله قلت لك المقصود به هو هنا الحديث مو شيء واحد اخر فكي يكون الحديث المقصود به انا كما قال الشيخ ناصر اصله كذا في مسلم لان هذا قول ابن حجر العسقلاني مش الشارع لان الشيخ ناصر ثم عاود لي كلامه أصله بمسلمة قال كأنه يريد ما تقدم قال الشيخ الألباني لقد أبعد الشارح النجعلة إنه لا يقال في حديث أصله في مسلم أو غيره إلا إذا كان عندهم طريق الصحابي نفسه أي عن جابر بن سمرة هنا فالحافظ يريد حديثه عند مسلم بلفظ كان للنبي صلى الله عليه وسلم هذا عن سامرة عن جابر بن سمرة خلاص قرب هو ليس في يعني هو كان الشارح أخطأ في الحديث الذي قصده الحافظ إيه وهذا ما جعلني أنا عندما أقول أصله في مسلم وأقول في كذا وجعلني أن ابن حجر يعيد الحديث هنا الذي جعلني أقول نأجل ابن حجر مخرجا هو أن الآخر فيه قراءة قرآن فقط في الخطبة الأولى والثانية ينتهي هذه فيه يذكر آيات القرآن ويذكر الناس قد يذكر الناس بشرح الآيات القرآنية وقد يذكر بغير ذلك فهناك أن الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى أراد أن يبين كما جازت قراءة القرآن أي سورة كاملة أو معظم الخطبة يجوز قراءة بعض الآيات كان يقول هذا ابن حجر هذا من الجوازي لأنه ورد في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين ذلك إذن لما قال هو وأصله في مسلم قلت لك لما قال أنا بالنسبة للابتداء أنت قلت لي لا هو موجود مقصود به أصله مسلم حديث أم هشام قلت لا قلت لك أنا هنا أصله أي حديث جابر ما يقولش أصله والضمير يعود على حديث آخر مستحيل يقول أصله لا يقال إلا على نفس الحديث ولهذا قلت مستحيل يقول المقولة هذه فإذا به نفس الكلام يعني رحم الله الشيخ ناصر لم يقل هذه المرة فقد قال مرة من قبله لما سأله أبو سعيد بالعيد قالوا لقد أجاب أبي عبد الباري بنفس الجواب قالوا يا أبا عبد الباري إنا نأخذ من مشكات واحدة مشكات واحدة علاش أنا اللي يهمني في هذه الحياة العلمية الذي يهمني المنهج أكثر من كثرة المسائل يعني منهجية بحث المسائل هي التي تهمني إذا الطالب تمكن منها وضبطها سيعيش بها طيلة حياته بعد ذلك وأما إذا كثر المسائل كثر المسائل ولا منهج له يخرج ماذا؟ لا شيء له ولهذا أنا نركز دائما وبدل على ماذا؟ على شيء واحد وهو منهجية البحث ارحمك الله كيف تصل إلى هذا الفهم الصحيح وكيف تصل إلى تناول مسائل تناول صحيحة ولهذا بعدها الآن أي مسألة تطرح بين يديك وتكون مع جماعة أو مع ناس آخرين لما تكون منهجية صحيحة ستتناول أنت نفس القضية تجد بون بينك وبينهم في تناول القضايا العلمية تجد فرق شاسع كلية وتجد نفسك المنهجية التي أخذتها وهي منهجية صحيحة تلزمك أنت باتباع الحق وتلزمه بالرجوع إلى الحق هذا اللي نقول دائما اللي يهمني في هذا هو منهجية البحث أكثر من كثرة المسائل لأن ممكن غنى تلقين الآن سنوات وسفارق الحياة كي تأخذ المنهج تبقى سائر عليه طيل حياتك بعد ذلك تمشي من بعد ما شاء الله بعدها كي تكون منهجية مش كاملة وإنما منهجية غير صحيحة ستبقى دائما على ماذا؟ على غير ذلك هذا الذي أقوله دائما وأبدا وأركز عليه عندي أنا في الجامعة هذا منهجي مع الطالب نأخذ حديث واحد ممكن في السنة نأخذ ثلاث أحاديث أربع حديث طالب يدرسوا في حديث الأحكام يأخذ 10 حديث 15 حديث 30 حديث يقول لك البرنامج أنا لا أفكر في البرنامج كليا برنامج لا أفكر فيه كليا يهمني الطالب ومنهجية أخذ العلم فإذا ضبطها بعد ذلك بإذن الله سار في حد ذاته ولهذا سبحان الله تلاقى مع طالب بعد مدة هكذا يقول لي والله الشيخ بارك الله فيك جزاك الله خير المنهجية خذيناها نفعت كذا لا لأن يهمني منهجية التعامل ومن بعدها مع أي إنسان مهما كانت مكانته العلمية يعني هو دكتور هو كذا تكون أنت ما هكذا مبتدئ راك تحاضر في حلقات مثل هذه ممكن تناقشه نقاش علمي راسي صحيح يتوقف أمامه هذه عشت ورا في المنهجية والله المنهجية لما ليس ليد سبيلا للنقاش العلمي يصبح ماذا؟ تحجيني ما علاش انت علاش نقول المنهجية العلمية وحدها لانك تحط المسألة يحفيده هو من حين لحين العذر بالجهل من حط مسألة يدخل معهم في نقاش يدخل مسألة في نقاش فهنا نحيلوه نحيلوه كلية على لأن الأدلة المذكورة والمنهج المذكور لا يستطيع حتى قال ظهر يونس المنهج المذكور المنهج الموجه هذا ما يستطيعش أن يقف أمامه هو لأنك تحاصره أنت بماذا؟ بالأدلة وتلزمه بأن يخضع للأدلة. قال الإمام الشافعي أخبرني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي قال حدثني ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القول. قال أبو حنيفة فقلت لابن أبي ذئب أتأخذ بهذا يا أبا الحاد؟ فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا محبس ونال مني يعني زاد نال مني وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جردي بن جردي قال الرسول يقول إنساكني وين ذكرها صار ربي شوية جرعك يعني. لأن أول الآن ما ليش الآن هذا تصيب هذه الشدة من الإنسان اللي يكون على السنة تصيب منه هذه الشدة لأنه يغطار تقول الرسول أو الأمس كنت في المداولات كنا نتكلموا جد بعض المسألة هكذا كان واحد قريته أنا يقدرني الحق مزابي يعني تكلم بحد السؤال هكذا جاوبته أنا قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذاك اللي قاعد يسجل معه في اللي نوت قال له اكتب اكتب اكتب معنا تسمع للشيخ العيد سبيتهم في زوج والله سبيتهم قل له والله انت ما تحشم انت ما تحشم كلاكما انا اقول قال رسول الله تقول انت اكتب والله ما تحشم في زوج جرأة قلت له هذه على الرسول انا اقول قال الرسول تقول انت اكتب اكتب اكتب والله سبيتهم في زوج في بعد ونقول دكاترة في زوج على لان كان موطن انا وش يغاضني غاضني انه سأل وتكلم ثم قلت قال رسول الله بمجرد ما قلت انا قال رسول الله قال الثاني ماذا يعني يكتب 13 عندها 10 عندها كذا والله سبيتهم شبان ذريع قلت له انا اقول قال رسول الله الاصل فيه تحط القلم وتستمع تقول قال رسول الله ما تقولوش اكتب وانت ما تكتبش تقول واحد ما نكتبش انا شيخ قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد يقول لي لا لا تكلم الشيخ قلت مثلكم لا يحدث اما بين ايديهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما تسمعوها مني الان على هذه هي مكان كلام الرسول ما عادش عند الناس ماذا عنده ماذا ايه ولهذا تشيب هذه الشده حبيت والله كرهت حبيبتي ام كريته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.